بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل في الجمع: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، رخصة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وهي عند اشتداد السير بالمسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. إن ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر وصلاهما جمعا وقصرا مرتبا، مبتدئا بالظهر ثم العصر. وإن ارتحل بعد الزوال قدم الظهر، صلى الظهر وقدم معها العصر، فصار جمع تقديم، صلى الظهر ركعتين قصرا والعصر ركعتين جمعا وقصرا، وهكذا المغرب والعشاء، وهو من الرخص. وإذا لم يشتد بالإنسان السير فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها ولو قصرا. وإن جمع بدون اشتداد السير وهو مسافر صح ذلك. نعم. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. نعم، كما يباح الجمع للمسافر يباح الجمع للمريض الذي اشتد به المرض ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، ولكن إتماما للصلاة بدون قصر، ولا يقصر إلا من كان مسافرا. ولمرضئة لمشقة كثرة النجاسة. ولمرضئة لمشقة كثرة النجاسة، هذا ما عليه دليل. والنجاسة تغسل وتزال، وهو اجتهاد من الإمام. والمهم أن المرضع تبادر إلى إزالة النجاسة من ثوبها أو بدنها ثم تصلي الصلاة على أوقاتها وليس عليها مشقة. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، هذا تقدم في المريض الشديد المرض، هو الذي يعجز أن يتطهر لكل صلاة، جاز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولعبر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. هذا محل نظر، لأن الأعذار التي يسقط معها وجوب حضور الجمعة والجماعة أعذار كثيرة، منها المطر، منها الوحل، ومنها الخوف على ضياع المال أو فوات المريض، فهذه لا تبيح الجمع، ولكن تبيح الصلاة في البيت تماما تماما، لا قصرا ولا جمعا، لأنه لا مشقة عليه أن يصلي في بيته كل صلاة في وقتها إذا كان معذورا عن الحضور. وأما الجمع فهو للمريض الذي اشتد به مرضه. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. كما يصلي في البيت لهذه الأعذار وتسقط الجمعة والجماعة، ولكن لا يصلي جمعا إلا فيما يبيح الجمع كالمطر. إذا صلوا جماعة في مكان صلوا جمعا وفي البيت تسقط صلاة الجماعة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره. الذي يسهل إن سهل تقديمه له أن يقدمه العصر مع الظهر، وإن كان السهل عليه تأخيره أي تأخير الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فعلى ذلك ولا حرج. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، بحديث إنما الأعمال بالنيات، ينوي الجمع عند إحرامه بالصلاة الأولى صلاة المغرب وهكذا الظهر والعصر، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. نعم، لا يتنفل، لا يصلي الراكب المسافر، لا يصلي الراكب، وإنما يصلي نوافل بالليل والنهار، ولكن لا يفصل بين الصلاتين اللتين جمع بينهما بفاصلة إلا بفاصل يسير كتسبيح أو ذكر ثم يقيم الصلاة ويصلي. وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية. صحيح، أن يوجد العذر عند ابتداء الصلاتين، العذر الذي يعذره في الجمع بين الصلاتين، ويستمر عذره حتى ينتهي من الصلاة الثانية. فإذا زال العذر بعد الصلاة الثانية فلا إعادة عليه. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها. كذلك في الشرط النية في الجمع وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. يعني أخذنا الصورة الأولى، يستمر العذر حتى ينتهي من الصلاة الأولى، فإذا زال العذر قبل أن يصلي الثانية صحت صلاته الثانية. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح. كل ذلك هذه الصور كلها صحيحة، أي الجمع في هذه الصور والصلاة في هذه الصور صحيحة كلها، والأعمال بالنيات هو الذي ينوي الصلاة وهو مأموم، أو كان إماما هو، أو صلى مع إمامين الأولى بإمام والثانية بإمام آخر، كل ذلك صحيح، فهو بمنزلة من صلى وراء إمام واحد. نعم. فصل في صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. شنو؟ تصح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الخوف جاء الأمر بها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وأجمع عليها المسلمون. فلو قال تشرع تشرع، لأن كلمة تشرع تحتمل الواجب والمندوب. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا من ورائكم فإذا سجدوا وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا قال لا فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا ثم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا في صلاة الخوف، وسيأتي تفصيلها فيما إذا كان العدو في القبلة أو في غير جهة القبلة. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. نعم، لا تأثير للخوف في عدد الركعات من حيث القصر ومن حيث الإتمام، ولكن تصلى بحسب الحاجة، فقد تصلى في الحضر كاملة، وفي السفر تصلى قصرا، وفي وقت اشتداد الحرب قد تصلى ركعة واحدة يومئ إيماء، فهي لا تستقر على صفة معينة واحدة بل تختلف باختلاف الحاجة والملابسات. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يومئون طاقتهم. نعم، يعني مبنية على ما يقدر على أدائه الإنسان، فسواء صليت صلاة الخوف إلى القبلة فإن منع مانع من ذلك صلوا إلى غير القبلة، ولا يلزمهم أن يستقبلوا القبلة عند افتتاح الصلاة إلا إذا أمكن. إذا أمكن افتتحوا القبلة، افتتحوا الصلاة إلى القبلة ثم صلوا حيث توجهوا بحسب الحاجة وبحسب الملابسات الحاصلة بينهم وبين العدو. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو دب عن ذلك وعن نفس غيره. لأن هذه الأشياء كلها تجري مجرى صلاة الخوف، ويكون الحكم فيها فيما يتعلق بالصلاة كالحكم في صلاة الخوف بجامع العذر في كل. أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، هذا من باب الفرضيات، يعني إذا خاف الوقوف بعرفة خاف طلوع الفجر وعليه مثلا صلاة العشاء صلاها كما يصلي المسلم صلاة الخوف لو يصليها وهو يمشي مسرعا ليدخل أرض عرفة قبل أن يفوته الوقوف، لأنه إذا طلع الفجر يوم عرفة إلى يوم النحر إذا طلع الفجر فات الوقوف، فلو كان يمشي بسرعة وعليه صلاة الفرض، عليه صلاة العشاء، فصلاها كما يصلي المسلم في صلاة الخوف لا صح ذلك منه وأجأته، لأن عذرها يشبه عذر صلاة القائم. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. نعم، إذا صلى صلاة خائف لعذر وأمن بعد ذلك ولو كان الوقت باقيا لا تلزمه الإعادة، لأنه قد أدى المفروض عليه ولا تعاد الفريضة مرتين. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. من كان خائفا فأمن في صلاته صلى صلاة الآمن. ومن خاف أو أمن في صلاته خاف أو أمن أو أمن في صلاته كأنه أمن. ولمسلم كر وفر لمصلحة. صحيح، للمصلي في صلاة الخوف الكر والفر، يفر من العدو ويكر راجعا إليه وهو في صلاته، له ذلك، ويصلي كيفما استطاع ولو ركعة واحدة إيماء. ولا تبطل بطوله ولا تبطل بطوله. ولمسلم كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. ولا تبطل بطول الكر والفر، بل الصلاة صحيحة لأنه أتى بما يستطيعه ويقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. وجاز لحاجة حمل نجس حمل نجس حمل. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لأنه من باب الضرورة، ألجأته الضرورة إلى حمل ما فيه نجاسة فيصلي وهو حامل لذلك ولا يعيد صلاته، لأنه أتى بما يطيقه ويقدر عليه. نعم. باب صلاة الجمعة. ما هو صلاة الجمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحل داخل يا شيخ لا أيام ومنها أن ما بين الجمعتين كفارة للعبد، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، وزيادة ثلاثة أيام لأن الحسنة لعشر أمثالها، بقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي يوم القيامة يسمى يوم الجمعة يوم المجيء، لأن الله يتجلى لعباده ويجتمع أهل الجنة ويحاورهم الله محاورة، يكلم كل واحد على الفراغ ويكرمهم بما لا مزيد عنه، فسمي يوم المجيء. وقد ثبتت بذلك الآثار الصحيحة. فيوم الجمعة له أيضا مزيته من حيث العمل، فهي صلاة ركعتين تتقدمهما خطبتين فيها الموعظة والتذكير للناس ومحاولة حل المشكلات التي تقع في المجتمع، وذلك بحسب الخطيب الذي يؤم الناس. فينبغي أن يختار في الجوامع الخطباء الذين عندهم علم شرعي، بحيث يتحدثون إلى الناس بما يناسب وينفع ويفيد. ومن صلى الجمعة فلا يجوز أن يصلي الظهر كما يفعل أهل البدع والضلال، يصلون جمعة ثم يصلون ظهرا. قال المؤلف هنا تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. تجب الجمعة أي صلاة الجمعة على كل مكلف مسلم حر عاقل مقيم مستوطن، يعني ليس له عذر يمنعه من الحضور كالمرض الشديد والوحل الشديد أو الغبار الشديد أو العدو أو خوفا على مال أن يفوت أو مريض يخشى عليه الموت، هذه أعذار تسقط بها الجمعة والجماعة. وأما الفاجر الحر المسلم المكلف القادر فإنه يجب عليه أن يبادر إلى صلاة الجمعة ليأخذ الأجر العظيم، ومن تخلف عنها وتتابع تخلفه طبع على قلبه، كما ورد في الحديث من ترك ثلاث جمع للمواليات طبع الله على قلبه. ولا يجهد في الجمعة إلا جاهل أو فاسق لا يبالي بمعاصي الله والتلبيس في فرائض الله. والمقصود من هذه الشروط أن هناك مكلفين لا تلزمهم الجمعة، فالمرأة لا تلزمها الجمعة فتصلي في بيتها ظهرا، والعبد المملوك لا تلزمه الجمعة، والمسافر لا تلزمه الجمعة. وهكذا الصبي لا تلزمه الفرائض ولو كان مميزا، ولكن من حررها من هؤلاء أجزأته. إذا صلت المرأة جمعة مع المسلمين صحت منها ولا تصل الظهر، وهكذا العبد المملوك، وهكذا المسافر إذا صلى جمعة مع المسلمين. نعم. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. على مسافر لا يباح له القصر لأنه في حكم المقيم، كأن يذهب إلى مكان قريب ليست المسافة في مكان الفقر، فهذا تلزمه الجمعة أينما أدركه. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فاقل. نعم، على المقيم الذي يدخل بجوار المدينة يقرب منها قدر أربعة جلوات بالمعايير الحالية عليه أن يصلي الجمعة ويهتم لها ويسعى إليها، فكم له من الأجر، لأنه يعتبر مقيما فلا تسقط حظ الجمعة. ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة. نعم، من أبيح له القصر وهو مسافر لا تلزمه الجمعة، فإن حضر وصلى الجمعة مع المسلمين أجزأه ذلك وصحت منه. وكما سبق الكلام، المرأة لا تلزمها الجمعة ولا العبد المملوك لا تلزمه الجمعة، لأنه مملوك في خدمة سيده، وإن حضرها أجزأته. ومن حضرها منهم أجزأته. ومن حضرها من هؤلاء المرأة والمسافر والعبد المملوك والصبي المميز، من حضرها أجزأته. ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين. ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين. هذا الكلام بناء على أن الجمعة لا تنعقد إلا بعدد أربعين، فإذا حضرها العبد أو المرأة لا يحسب من عدد الأربعين، بل العدد أن يكونوا من أهل القرية أو المدينة. فإذا جاء العبد أو المرأة أو المسافر إلى المسجد ولم يكتمل أهله أربعون إلا بهم بهؤلاء، ما صحت الجمعة على رأي المؤلف، وهذا رأي مرجوح. والعلماء اختلفوا اختلافا شديدا في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة من أهل العلم، والصحيح منها أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، والجماعة تنعقد بإمام واثنين، وقيل تنعقد باثنين لقول البخاري رحمه الله: الاثنان فما فوقهما جماعة. فإذا وجد ثلاثة مقيمين وجبت عليهم الجمعة والجماعة. وفي الحديث: ما من ثلاثة نفر في قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان والجمعة من باب أولى. وعلى هذا فالراجح من أقوال أهل العلم الكثيرة في العدد الذي تنعقد به الجمعة ثلاثة: إمام ومأموم، تنعقد بهما الجمعة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والإثنان فما فوقهما جمع، والثلاثة جمع بدون نجاح. إذن فإذا وجد ثلاثة وجبت عليهم الجمعة، وأن يقيموها في المكان الذي هم مستوطنون فيه. هذا هو القول الصحيح. والذين رأوا بأنها لا تنعقد إلا بأربعين، وقيل بثلاثين، وقيل باثنى عشر، وقيل أقوال كثيرة متعددة، لا ليس معكم دليل. الذين قالوا بالأربعين استدلوا وتشبثوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة عدد الحاضرين أربعون، فقالوا لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين، وهذا مرجوع والراجح ما سبق الله أعلم. ما هو سؤالك؟ سؤالي اللي حملنا الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ولا تصح إمامتهم فيها. ولا تصح إمامتهم فيها. قبلها ومن حضرها من ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. إمامتهم نعم في الجملة يعني هؤلاء أهل الأعذار الذين ذكروا ومنهم المبعض لا تصح إمامتهم أي في الجمعة. وهذا مرجوح والراجح صحة إمامتهم وفرط لصحة الجمعة أربعة شروط. أحدها الوقت وهو وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. الشرط الأول من شروط صحة الجمعة دخول الوقت. واختلف العلماء رحمهم الله في وقت الجمعة فالمؤلف مشى على أنه من أول وقت صلاة العيد أي من صلوا الجمعة في وقت صلاة العيد فقد أجزأتهم الجمعة. ويستدلون لهذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق إذا وافق العيد الجمعة فيكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة. فأخذ من هذا أن أول وقت لصلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد وهو عند ارتفاع الشمس فدى رمح أو رمحين. وهذا لم يعمل به أحد. والقول الثاني أن وقتها قبل الزوال والقول الثالث أن وقتها وقت صلاة الظهر. وهذا هو الراجح أن صلاة أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر. وعلى هذا مشى أئمة العلم. والخلاف في من صلاها قبل الزوال هل تصح صلاته أو لا؟ تصح صلاته لأنه أثر عن بعض السلف أنه صلى الجمعة قبل الزوال في منتصف النهار لكن ما حفظ عن السلف أنهم صلوا الجمعة وقت صلاة العيد أي عند ارتفاع الشمس بدرا. وتجب بالزوال وبعده أفضل. وتجب بالزوال أي زوال الشمس وهو وقت الظهر وبعدها يأتي وقت الظهر فهذا هو وقتها الذي عليه جمهور أهل العلم أن وقتها وقت الظهر والظهر يدخل بعد الزوال. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يضعون خيفا ولا فتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. نعم تصح صلاة الجمعة أو تجب صلاة الجمعة في القرى والمدن التي أهلها مستوطنون فيها لا يرحلون عنها وإن رحلوا رجعوا إليها. ويخرج بهذا البدو الرحل الذين يتتبعون مواضع القطر والعشب لا تجب عليهم جمعة لكن تجب على المقيمين. وقوله إذا بلغوا 40 هذا على رأي من يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور 40 من المستوطنين وهم الحنابلة فهم معهم، وهو قول مرجوح. والصحيح أن صلاة الجمعة تجب ولو على 3 نفر مقيمين في مكان مستوطنين لا يرحلون عنه، فإن رحلوا رجعوا هذا هو الواجب، لحديث ما من 3 في بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومتى وجبت الجماعة على قوم وجبت عليهم الجمعة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء يعني ما كان مجاورا للقرية أو المدينة، من سكن مجاورا للقرية أو المدينة بحيث لا يشق عليه الذهاب إلى صلاة الجمعة وجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة ولا تسقط عنه فلا عذر له. الثالث حضور 40 فإن انقضوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، هذا لا دليل عليه، كونهم إذا لم يبلغوا 40 وانقضت قبل تمام 40 صلوا ظهرا هذا ليس عليه دليل. والدليل على أنه إذا صلى 3 نفر الجمعة خطيب وإمام ومأمومين 2 صحت منهم الجمعة ولا ظهر عليهم بعدها، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والخطاب جاء بصيغة الجمع آمنوا، والجمع يطلق على 3 نصا، وفي الأثر 2 فما فوقهما جماعة، فلا دليل على هذا القول وعلى هذا الشرط، فهو شرط لو تمسك به الناس لألغوا الجمعة في كثير من القرى الصغيرة. نعم. الرابع تقدم خطبتين، من شروط الجمعة أن تتقدم خطبتان فيهما الوصية بتقوى الله وقراءة بعض آيات القرآن أو أحاديث السنة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، تشتمل على أنواع من الذكر، هذه 3 شروط 3 شروط معتبرة. وأما اشتراط عدد 40 فلا دليل عليه. ومن شرط صحتهما 5 أشياء أي الخطبتين، من شرط صحة الخطبتين أن تتوفر فيهما 5 أشياء وهي الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور 40 وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. يعني الوقت، الوقت لابد أن يكون الخطبة تكون في الوقت، وعرفنا أن الوقت هو وقت الظهر، فإذا تقدمت الخطبة عن زوال عن وقت الظهر لا حرج، لأنه يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. والنية، والنية ينوي بذلك صلاة الجمعة، لأن النية تفرق بين العبادات بعضها عن بعض، فيفرق بنيته بين الظهر وبين الجمعة فينوي الجمعة. ووقوعهما حضرا، ووقوعهما في الحضر لا في السفر، فلا تجب في السفر وإن كثر العدد لا تجب سفر ولا تصح السفر، بل المسافرون وإن كثر عددهم يصلون ظهرا. وحضور الأربعين هذا عرفنا بأنه مرجوح ولا يشترط حضور أربعين بل يشترط حضور الجماعة ثلاثة كما قلت، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. نعم يعني ولو كان مميزا بلغ السابعة والثامنة إلى العاشرة إلى ما قبل البلوغ تصح إمامته في الجماعة، والذي تصح إمامته في الجماعة تصح إمامته في الجماعة. وأركانهما ستة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في باب صلاة الجماعة في الكلام على الخطبة: وأركانهما ستة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول بما يتعلق بصلاة الجمعة، ومضى ذكر الشروط التي تصح بها الجمعة وبيان المتفق عليه والمختلف فيه، وأن من شروط صحتها تقدم خطبتين. وهنا يبين المؤلف رحمه الله شروط الخطبتين فقال: وأركانهما ستة. بينوا أركان الخطبتين: حمد الله، حمد الله تبارك وتعالى، يبدأ الخطيب بحمد الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أضع، أي قليل البركة أو معدوم البركة. فشرع في الخطبة أن يبدأها بحمد الله، فقال أي صيغة من صيغ الحمد، بأي صيغة من صيغ الحمد بدأها صح. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أكرمه وقرن اسمه بذكر الله تبارك وتعالى، وأمر بالصلاة والتسليم عليه في محكم القرآن، كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقراءة آية من كتاب الله. نعم، وقراءة آية أو آيات من كتاب الله تتعلق بالموضوع الذي يتحدث فيه الخطيب، فإن كان يتحدث في بيان أهمية الصلاة وفضلها ذكر من الآيات ما يتعلق بهذا المعنى من الترغيب في إقامة الصلاة في أوقاتها بآية أو آيات ويبينها للناس. نعم، والوصية بتقوى الله. كذلك الخطيب من جملة موعظته يوصي بتقوى الله، يوصي الحاضرين بتقوى الله عز وجل التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهي جماع كل خير، تجمع بين الأوامر التي يجب أن تمتثل وبين النواهي التي يجب أن تجتنب. وموالاتهما مع الصلاة، موالاة الخطبتين مع الصلاة، أي أن الصلاة تأخذ الخطبتين مباشرة، وهذا هو الأصل. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. نعم، الجهر في الصلاة في الجمعة وإن كانت هي نهارية ولكن شرع الجهر فيها، والجهر يشرع أن يسمعه المأمومون لينتفعوا بسماع القرآن لما فيه من الموعظة، تذكير بآيات الله عز وجل وما فيها من المعاني. وصل لهما الطهارة وصل لهما سنة الخطبتين الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة. وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا. هذه من السنن، بعضها عليها دليل وبعضها يستحسنها العلماء في مؤلفاتهم. الأول من السنن الطهارة، الطهارة اعتبر الطهارة من سنن الخطبة، ومعنى ذلك أنه إذا خطب الخطيب وهو على غير طهارة صحت خطبته، لكن إذا جاء دور الصلاة وجب عليه أن يكون على طهارة فلا تصح صلاته إلا بطهارة. وثانيا ستر العورة، يعني لو انكشفت عورة الخطيب كركبته مثلا أو بدت سرته وهو يخطب الناس خطبته صحيحة ومعتبرة، ولو كانت العورة مكشوفة. وهذا بدون شك، لأنه لا يشترط له أن يكون مستور العورة، مع أن ستر العورة أمر واجب على المسلم، لكن إذا انكشفت العورة ما بطلت الخطبة، خطبة صحيحة. نعم. وإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة من الثوب والبدن من السنن، معناه لو خطب الناس وعليه نجاسة على ثوبه أو على بدنه لصحت الخطبة، ولكن يسن له إزالة النجاسة حتى يخطب الناس وهو على أكمل حال. نعم. والدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين في الخطبة، لأن سماك الخطبة الأخيرة يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما في أزمنة الفتن، يدعو للمسلمين بأن يجعل الله لهم مخرجا ويجعل لهم فرجا وينصرهم على أعدائهم. هذا أمر مشروع، لا تخلو خطبة من الخطب في الجمعة إلا وفيها دعوة للمسلمين. نعم. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، أن يتولى الخطبة والصلاة واحد. فإذا خطب واحد وصلى الثاني الآخر صح ولا حرج، والأفضل أن يتولى الخطبة والصلاة واحد، يخطب ويصلي. فإذا خطب الخطيب وصلى رجل آخر لا حرج في ذلك، تبر عمل صحيح. نعم. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، رفع الصوت بالخطبتين من أجل أن يسمع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس رفع صوته وبالغ في الوعظ والزجر والترغيب والترهيب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهكذا ينبغي أن يكون الخطيب لا يخفض صوته حيث لا يسمع الناس، وإن سمعوا ما انتبهوا إلا مع رفع الصوت والأداء الصحيح باللغة العربية الفصحى والوقوف عند على رؤوس المعاني. نعم. وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا. نعم، أن يخطب قائما هذه هي السنة، ولا يجوز له أن يخطب جالسا، بل من الواجبات، هذا من الواجبات أن يخطب قائما، لأنه ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين الخطبة جلوس، ولا يجلس الإمام في الخطبة إلا لعذر، لا يطيق القيام، ولا يوجد من ينيبه، فله أن يخطب جالسا، هذا عند العذر في كل شيء. العذر الشرعي يعمل به في كل عبادة. وأما الاتكاء فعلى أي شيء اتكى شرع له ذلك، وإن لم يتكي على شيء لا حرج عليه. وأن يجلس بينهما قليلا، هذا من السنة، الجلوس بين الخطبتين جلسة قصيرة يتردد النفس ثم يشرع في الخطبة الثانية، هذا من السنن، بل يظهر أنه من الواجبات، لأنه لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومواظبة الخلفاء الراشدين على ذلك. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، يعني إذا خطب جالسا إذا أكمل الخطبة الأولى سكت قليلا ثم شرع في الثانية، وهذا يتصور في حق من له عذر. وسن قصرهما والثانية أقصر. نعم، من السنة قصر الخطبتين، وفي الثانية والثانية تكون أقصر من الأولى، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. والتطويل يجوز إذا لم يشق على الناس وكان لحاجة، جاد التطويل لبيان حدث من الأحداث أو أمور ينبغي أن ينبه عليها ويفصل الكلام فيها ليفهمه السامعون، يجوز التطويل باعتدال، والأصل أن تكون قصيرة بدون خلل، بدون أن يقل بها، قصيرة مع تمام لهذا الحديث. وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس يوما كاملا، خطبهم من صلاة الصبح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، قال الراوي حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسي، وذلك عند الحاجة إلى البيان. فهكذا الخطيب إذا رأى المقام يستدعي التفصيل في الخطبة والشرح والبيان للناس ليكونوا على بصيرة، لا حرج عليه ولا إثم إذا أطال في الخطبتين قليلا والثانية تكون أكثر من الأولى. ولا بأس أن يخطب من صحيفة. نعم، إذا احتاج إلى أن يكتب في صحيفة لا حرج عليه، لأن الغرض من الخطبة موعظة الناس والبيان لهم، فما كل إنسان يستطيع أن يسجل ارتجالا، بل معظم الناس يحتاج إلى الكتابة من أجل أن يستوفي الموضوع ويبين للناس ما يحتاجون إليه. فإذا كان لا يتم له ذلك إلا بكتابة في صحيفة فلا حرج عليه. نعم. تطمن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، وهو منه بحيث يسمعه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أحكام صلاة الجمعة تحريم الكلام أثناء الخطبة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فيحرم الكلام عمدا، ومن تكلم عمدا حرم ثواب جمعته وأجزأته صلاته، إلا إن كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء، يعني يباح الكلام إذا سكت بين الخطبتين، ويباح كذلك الدعاء بين الخطبتين، ولا يعتبر من الكلام المحرم. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كذيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. نعم، الأصل أن الناس يجتمعون للعيد والجمعة في مكان واحد، إلا إذا دعت الحاجة إلى التعدد، كأن يكون البلد واسعا وأطرافه متباعدة فيحتاجون أهل المدينة إلى إقامة الجمعة في أكثر من مسجد، صح ذلك، صح تعدد جماعة العيد والجمعة كذلك. أما بدون حاجة كأن يكون لا مشقة عليهم أن يجتمعوا في مسجد واحد يتشع لهم ويمكنهم الوصول إليه فلا يجوز تعدد الجمعة ولا العيد، ولا تصح الجمعة الثانية، يعني المسجد الثاني أو المكان الثاني لا يصح، وتعتبر صلاتهم باطلة، فعليهم أن يصلوا ظهرا. فإذا تعددت بدون حاجة فالمعتبرة هي الأولى التي أذن فيها من الجهة المختصة، والثانية ليس لها من الصحة في شيء. أعد العبارة في الأخير: فإن تعددت لغير ذلك، يعني فإن تعددت لغير حاجة فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، والأصل أن تكون هي الأولى التي أذن فيها والثانية باطلة وليست صحيحة. الثانية لا تبرأ بها الذمة، لا تبرأ بها الذمة إلا أن يصلوا ظهرا لأنها بدون حاجة وأنشئت بعد الأولى، فالأولى هي المعتبرة والثانية ليست معتبرة شرعا، فيجب أن يصلوا ظهرا. والمشوقات كما ذكرها المؤلف أنها بأن تدعو الحاجة إليها، إما لعدم اتساع مكان واحد للجمعة والعيد، أو لوجود نزاع بين قبيلتين، ولا يمكن أن يلتقوا في مكان واحد لما بينهما من النزاع والخلاف، فإن لم يستطيعوا أن يشدوا ما بينهم من خلاف، وإلا لا حرج أن يحدثوا جمعة لأنفسهم، كل قبيلة لها مسجد حتى يزور الخلاف. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا. صحيح، إذا تأخر بعض المصلين ولم يدرك الخطبة ولم يدرك الركعة الأولى وإنما أدرك الثانية يعتبر مدركا للجمعة، يضيف إليها أخرى وصلاته صلاة الجمعة. أما إذا لم يدرك لا الركعة الأولى ولا الثانية وإنما أدرك الناس وهم قد فرغوا من الركعة الثانية، فهذا يدخل معهم في الجماعة ويصلي ظهرا لا جمعة. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة. كان من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلى أربعة، وإذا صلاها في البيت صلى ركعتين، فهذه هي السنة. وسنة قراءة سورة الكهف في يومها وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى وتكره مداومته عليهما. هذه من السنن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سواء من أول النهار أو من آخره، فيها أجر عظيم، والحديث فيها ثابت. ويشن أيضا في صلاة الفجر القراءة بالفاتحة وسورة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الثانية، وهذه من السنن. وأما كراهية المداومة عليها فليس عليه دليل، بل الدليل قائم على أن فعلهما سنة، ولكن إذا قرأ بغيرهما لا حرج، لا سيما من السور التي فيها من المعاني مثل ما في السجدة وهل أتى، فيها التذكير بيوم القيامة وفيها يعني ترغيب للناس عمل الصالحات والترهيب من ضده، فالصلاة صحيحة ولا حرج عليه. نعم. باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة العيدين المراد بهما صلاة الفطر والأضحى، عيداء المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. وفرض الكفاية معناه إذا قام به البعض سبق الإثم عن الباقين، وإن ترك لحق الإثم الجميع من المكلفين في البلد كالمدينة والقرية وفي أي مكان فيه سكن أهله مستوطنين ومقيمين فيه. يقابل فرض الكفاية فرض العين الذي يتعلق بكل مكلف بحيث لا يسقط عن أحد ولا ينوب فيه أحد عن أحد، كالصلاة والصوم ونحوها من الفرائض. نعم. وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. شروط صلاة العيدين كالجمعة بحيث تكون في وقتها، ووقتها من ارتفاع الشمس بدرا بالنسبة للفطر، وبدرا حين بالنسبة للأضحى. آخر العكس، بدرا بالنسبة للأضحى وبدرا حين بالنسبة للفطر، فإن الفطر يطعم المصلون قبل خروجهم إلى المصلى، يأكلون ثمرات وترا، وأما الأضحى فيشرع أن يبقى قائما على المكلف حتى يصلي، فإن أمكن أن يبدأ بالأكل من أضحيته فهو سنة، وإلا فلا مانع من أن يأكل شيئا بعد ذلك. هذا أول الوقت وهو من شروط صحة الصلاة. وأما العدد فكما سبق في صلاة الجمعة الخلاف فيه، وتصلى على كيفية مخصوصة تفارق الجمعة فيها كالتكبيرات، في الركعة الأولى 7 تكبيرات والثانية 6 تكبيرات على خلاف بين العلماء في العدد، وتتفق معها في الجهر. والخطبتين مسنونة في صلاة العيد، إن خطب خطبتين فكالجمعة قياسا على الجمعة، وإن خطب خطبة واحدة صح ذلك وأجزأ. نعم. وتسن بالصحراء. نعم، تسن خارج البلد، تسن خارج البلد في الصحراء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون خارج البلد. فإن لم يمكن أن تصلى في الصحراء ودعت الحاجة إلى الصلاة في المسجد صحت في المسجد ولا حرج، ولا يستثنى من مشروعية صلاتها في الصحراء إلا في الحرم، الحرم المكي، فإن الحرم المكي الأجر فيه كبير في الصلاة فيه 100,000 صلاة، وثانيا ليس بجوار البلدة مكة صحائف قريبة، لأنها الغالب عليها بنيان أو جبال، فدائما تصلى العيدين تصلى في الحرم المكي ولا يشرع الخروج فيها إلى الصحراء. ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. نعم، لا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، يعني إذا دخلت المصلى في الصحراء وجب الجلوس بدون صلاة، بخلاف ما إذا صليت في المسجد كالحرم أو غيره لحاجة، فإنك إذا دخلت المسجد لصلاة العيدين فلا يجوز الجلوس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، كذلك لا يصلى بعدها في المصلى. فإذا رجعت إلى البيت وأحببت أن تصلي الضحى كأربع ركعات ففيها خير كثير، لما في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخره. وهذه فضيلة من الفضائل أن يكون الإنسان في حرز من الشيطان، وسببه المحافظة على أربع ركعات في الضحى عندما ترتفع الشمس قليلا، أو حتى حينما يبدأ الرمضاء، هذا أفضل صلاة الضحى لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي أولاد الإبل الصغار يصيبها المرض الرمضاء فلا تستطيع المشي فيه. ووقتها كصلاة الضحى، وقتها كصلاة الضحى يعني إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين في صلاة الفطر فذاك وقت صلاة العيد يبدأ ويستمر إلى الاستواء، فإن زالت الشمس فلا تصلى، فإن كانت لسبب من الأسباب الشرعية كعدم رؤية الهلال مثلا صلوا من الغد. نعم. استفاد في الأضحى، في عيد الأضحى كصلاة الضحى في الفطر، إذا زالت الشمس لا تصلى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال. هذا سيأتي هذه المسألة. نعم. لا نقصد يا شيخ وقتها كصلاة الضحى حتى في عيد الفطر، حتى في عيد الفطر ولا إذا ارتفعت الشمس قدر رمحين؟ لا حرج أن تصلى بعد ارتفاع الشمس قدر ذاك أول وقتها. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. صحيح. أما في رمضان فقد ثبت بالنص لما جاء رقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال وشهدوا أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر بالفطر وأمرهم أن يصلوا من الغد، هذا بالنص. وعيد الأضحى يقاس عليه لأن الحكم واحد والعمل واحد. وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. نعم. وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. صحيح. هذه هي السنة في الجمعة وفي العيدين، يسن التبكير للجمعة وهو آكد أفضل، وسن التبكير لصلاة العيدين كأن يصلي الصبح وينطلق فيحرج المكان القريب من الخطيب ويحرج المسارعة، كما قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويكسب الأجر. وفي أي وقت أمكنه فليذهب، لكن السنة التبكير أن يصل إلى المصلى مبكرا ويختار أحسن مجلس يكون قريبا فيه من الإمام، يسمع الخطبة الموعظة ويصلي بقرب الإمام. وفي أي مكان صلى صحت صلاته. وأما الإمام فهو لا يخرج إلا وقت الخطبة، يعني يصل إلى المصلى وقت الخطبة، فلا يسن في حقه التبكير لا للجمعة ولا للعيدين، بل تأخره هو السنة حتى يأتي فيرجع المنبر على طول. وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة. هذا من السنن، إذا مضى يوم العيد في طريق سواء ماشيا أو راكبا فليعد في طريق أخرى وذلك إذا أمكنه. أما إذا ضاق به المكان كالسير في هذا الزمان المعد للسيارات فلا حرج أن يعود من الطريق التي أتى بها، لكن إذا أمكنه أن يحول إلى طريق أخرى ليعود منها فهذا سنة وله الأجر في ذلك. وأما الجمعة فليس عليه دليل، فكأن المؤلف قاسه قياسا على صلاة العيد بجامع الذهاب والرواح. فصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. هذا بيان للكيفية كيف تصلى صلاة العيد. تصلى أولا جهرا، يجهر الإمام جهرا، ثانيا يكبر للإحرام ويكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستا، ستا سبعا بتكبيرة الإحرام وخمسا بعد تكبيرة النفل في الثانية سبعا وستا. وأما بين التكبيرين فورد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والذكر الذي ذكره المؤلف طويل، فإذا قال الله أكبر تكبيرة الأولى ثم قال الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الله أكبر هذا أخف وقد أتى بالمشروع، لأن المشروع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يستعيد ثم يكره فردها بدون ذكر بينهما، كان يقول الله أكبر الله أكبر الله فردا يفوت المأمومين متابعته، ثم ترك السنة وهي حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله بين كل تكبيرتين. نعم. ثم يستعيد ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. صحيح، هذه من السنن أنه إذا قرأ جهر، فالجهر سنة فيها، وقراءة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأولى بعد الفاتحة بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وكل هذا سنة يراعى فيه أحوال المأمومين. فإذا صلى بغير هذه الصور جاز وصح بلا حرج ولا إثم. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم، يخطب خطبتين أو خطبة واحدة، إذا خطب خطبتين جلس بينهما صح ذلك. وأما ابتداء الخطبة بتسع في الأولى وسبع في الثانية هذا ما عليه دليل من السنة فيما أعلم، وإن مشى عليه الفقهاء وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، وقال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، يعني عديم البركة. ورحم الله ابن القيم أكد على هذا المعنى فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه كلها بالحمد لله، يعني لم يبدأها بالتكبير تسعا ولا سبعا. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في باب صلاة العيدين: وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا صلى المسلم العيد ركعتين كسائر النوافل والرواتب صح، أي بدون تكبيرات في الأولى سبع وفي الثانية ست، بدون ذلك صحت صلاته، صار مصليا للعيد. وهذا يتصور فيما إذا فاتت صلاة الجماعة على المسلم وصلاها لنفسه، فإنه يجوز له أن يصلي ركعتين كبقية النوافل، والأصل أن يصلي العيد كمثل ما يصلي الإمام ولو كان بمفرده، فيكبر في الأولى التكبيرات المعروفة وفي الثانية كذلك، ويقرأ بما يقرأ به الإمام. لكن إذا لم يستطع ذلك وصلى ركعتين أجزأته. نعم. وصلنا لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. سنة لمن فاتته قضاؤها في وقتها ما لم يخرج وقتها. لأن حكمها فرض كفاية فلا يلحق إثم ما دام أن أهل البلد قد صلوا العيد. من تخلف عنها أو تأخر قد كفاه غيره هذا الفرض، فرض الكفاية، فلا يحتاج إلى قضاء، فلا يحتاج إلى قضاء بعد الزوال. أما قبل الزوال فإنه يصليها في وقتها. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة. نعم، هذا التكبير في العيدين مطلق ومقيد، فالمطلق مقيد بوقت مخصوص بزمن مخصوص. في عيد الفطر يبدأ التكبير من غروب الشمس، غروب شمس آخر يوم من رمضان، واستقبال أول ليلة من ليالي شوال. يسن التكبير فيها جهرا إلى أن يصلي الإمام صلاة العيد وينتهي التكبير المقيد، وكذلك المطلق في عيد الفطر. وأما التكبير في عيد الأضحى فهو مقيد بليلة العيد ومطلق في العشر الأواخر كلها، وهو مسنون، والإكثار منه يترتب عليه الأجر الكثير. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس. نعم، هذا هنا يتعلق بيوم الأضحى، بعيد الأضحى، يبدأ التكبير المقيد بيوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق، بقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وأما المطلق فهو في جميع الأيام العشر، عشر ذي الحجة، لأنه من العمل الصالح المؤقت فيه. نعم. قال إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. نعم، المحرم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا أتى يرمي جمرة العقبة بدل التلبية تكبير، يحل محل التلبية التكبير، فيكبر عند رمي جمرة العقبة ويكبر بعد ذلك بقية أيام التشريق، هذا في حقه مقيد. وأما بقية الأيام العشر فتكبيرها مطلق. ويكبر الإمام مستقبل الناس. نعم، الإمام يكبر كما كان الصحابة يفعلون، كانوا يكبرون في منى ويكبر الناس بتكبيرهم، يكبرون جهرا والناس يكبرون بتكبيرهم لما في ذلك من الأجر وتعليم الناس السنن. وصفته شفأ، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. صفته الأمر فيها واسع، إن كبر شفعا وإن كبر وترا، صح ذلك. إذا كبر شفعا كما ذكر المؤلف صح، وإن كبر وترا فكذلك، بحديث إن الله وتر يحب الوتر. فإذا قال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، صح ذلك. ولا بأس بقوله لغيره تكبر الله منا ومنك، دعاء، لأنه دعاء. كان السلف يدعو بعضهم لبعض بعد العيد، تقبل الله منا وبينك، هذا جائز لا حرج فيه لأنه دعاء. باب صلاة الكسوف، وهي سنة من غير خطبة. نعم، صلاة الكسوف سببها كسوف القمر وكسوف الشمس، إذا حصل كسوف أو خسوف للشمس أو القمر سنة للناس أن يصلوا ويتصدقوا ويكثروا من التوبة والاستغفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم، وهي من السنة المؤكدة. وقتها من ابتداء الخسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت. نعم، هذا وقتها، إذا ابتدأ الكسوف أو الخسوف بالشمس أو القمر شرع صلاة الكسوف، ويمتد هذا الوقت إلى أن تنجلي الشمس أو القمر، ثم يكف عن الصلاة. نعم. وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يرفع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يسلم الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. هذا بيان للكيفية، كيف تصلى هذه صلاة الكسوف، فهي ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات، يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها طويلة بقدر الاستطاعة، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أكثر من الأولى، ثم يركع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم الثانية مثل الأولى إلا أنها أكثر منها. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، صلاة الكسوف ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهي على الصفة التي ذكرها المؤلف أولا، إلا أن الرواة اختلفوا في النقل، فمنهم من نقل الصفة الأولى، ومنهم من نقل 3 ركوعات و4 سجدات، ومنهم من نقل أكثر من ذلك، والجمهور على 4 ركعات ب4 سجدات في ركعتين. لا تدركين من الباب. طيب. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة. يعني الأمر فيها واسع، إذا ما أدرك صلات الصلاة مع الإمام صلاها ركعتين كالنافلة. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، أي بعد الركوع الأول، يعني الركوع الثاني ما تدرك به ركعة إذا سنة، ما بعد الأول يكون سنة. الله أعلم.